والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث في أحكام الزكاة، وتقدمت لنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، ذكرنا منها الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، ثم ذكرنا الماشية التي ترعى المباح الحول أو أكثره، ثم ذكرنا عروض التجارة وما يجب فيها، والكلام الآن في أهل الزكاة. وأهل الزكاة قد ذكرهم الله تبارك وتعالى وعينهم وعددهم، والله جل وعلا دائما وكثيرا ما إذا كانت الأحكام تتعلق في الأموال فهو جل وعلا هو الذي يقسمها، وهو الذي يبينها، وهو الذي يحددها، لأن الأموال هي محل مطمع النفوس، فالنفوس دائما تتجه إليها ودائما تطمع فيها، فلم يتركها جل وعلا للاجتهاد ولم يتركها للاستنباط، وإنما هو جل وعلا هو الذي بينها وفصلها. انظر إلى المواريث كيف أن الله جل وعلا فصله وبينه وبين ما لكل وارث من المال ومن التركة، وهو هنا جل وعلا يبين أصحاب الزكاة لئلا تختلف فيها الأهواء ولئلا تنفق حسب الإرادات والشهوات، فإنه جل وعلا يقول إنما الصدقات، والصدقات المراد بها هنا الزكاة لا صدقة التطوع ولا التبرعات، وإنما المراد بهذا الصدقات هي الزكاة. فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، فعبر بإنما التي تفيد الحصر، فحصر أصحاب الزكاة في هؤلاء الأقسام الثمانية، فقال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين فيهم يعني كل واحد له معنى خاص، ولكنهم يجتمعون كلهم بأنهم الذين لا يجدون من النفقة ما يكفيهم لسنة كاملة، هؤلاء هم الفقراء والمساكين، الذي لا يجد موردا يكفيه في سنته كاملة فهذا هو الذي يعتبر من الفقراء أو من المساكين. فإن كان يجد كفايته كفاية العام فهو ليس من الفقراء ولا من المساكين، سواء كان يجده نقودا موجودة أو يجده بعمل يعمله أو براتب يتقاضاه، إذا كان يجد ما يكفيه لعامه فهذا ليس من أهل الزكاة وليس من الفقراء والمساكين، فهي تعطى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم للعام كله. وأفضل ما يعطى الأقارب هم أفضل من يعطى إذا كانوا محتاجين، لا سيما إذا كانت حاجتهم أشد من حاجة غيرهم، فالأقارب يعطوا ما عدا الأصول والفروع. الأصول هم الآباء والأجداد، سواء من جهة الأم، من جهة الأبي أو من جهة الأم، وكذلك الأمهات سواء كنا من قبل الأب أو من قبل الأم، فالجدات أيضا كذلك لا يحل إعطاءهن من الزكاة، لأن الواجب الواجب هو الإنفاق عليهن إذا كنا محتاجات أو كان الآباء والأجداد محتاجين، أيضا يعطون من ذلك. هؤلاء هم الأصول. وكذلك الفروع، الفروع كل ولد لك أو ولد ولد أو ولد ابن أو ولد بنت، هؤلاء أيضا لا يعطون، هؤلاء هم الفروع، فأنت لا تعطيهم من الزكاة إن كانوا فقراء وأنت غني فنفقتهم واجبة عليك، إذن لا يعطون من الزكاة. الذين يعطون من الزكاة هم الحواشي، هم حواشيك. من هم الحواشي؟ الأخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، الأخوال، الخالات، أبناء العم، بنات العم، هؤلاء يسمون الحواشي. هؤلاء هم الذين يعطون من الزكاة إذا كان المنفق غني وهم فقراء. بعض العلماء يرى أنك إذا كنت أنت المعطي ترثهم، ترث هؤلاء هذا المعطى، أنه لا يحل لك أن تعطيهم من الزكاة. إذا كنت أنت لو مات، إذا مات هذا المعطى أنت وريثه أو أنت من المستحقين لوراثته، فأنت لا تعطيه من الزكاة. هذا قول لبعض العلماء. والراجح أنهم يعطون، أن الحواشي من الأخوان والأخوات والأعمام والعمات إلى آخره، أنهم يعطون من الزكاة، سواء كنت أنت المعطي أيها المعطي ترثهم أو لا ترثهم، فإنهم يعطون من الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة، أنت تصدقت عليه وأنت وصلت رحمك بإعطائه. كذلك إذا كان عندك مثلا عمال، أو عندك يعني ناس يعملون لك أعمال، شغالات أو نحو ذلك، فإذا كان مرتبهم لا يكفيهم، فالراجح أنك تعطيهم، أنك تعطي هؤلاء إذا كانوا عندك يعملون، من سواقين، من شغالات، من يعني عمال، من أيديا، أنك تعطيهم من الزكاة. إذا كانت مرتباتهم لا تكفيهم، إذا كانت مرتباتهم لا تكفيهم، فأنت تعطيهم أيضا من الزكاة، على شرط أن الزكاة هذه التي تعطيهم ما يأتون لك بعمل زائد عن عملك، لا يعني تعطيهم لمجرد العطاء، ما هو لأنهم يزيدون في أعمال في عملهم أو يعملون لك عملا إضافي. إذا كانوا يعملون عملا إضافي فهذا لا يجوز، لا يجوز إعطاءهم، لأن إعطاءهم هذا مقابل عملهم، كأنهم يعني كأنهم هؤلاء أجر عندك، كأنك تعطيهم مقابل أجرتهم، فهذا لا يجوز. لكن لا، إذا كانوا قائمين بعملهم الرسمي وأنت تعطيهم مرتباتهم التي فرضت لهم، ثم كانت هذه المرتبات لا تكفيهم، فأنت تعطيهم من الزكاة، وربما أنهم أولى من غيرهم. فهؤلاء هم الفقراء. وتقدم لنا أن الفقير والمسكين هو الذي ليس عنده كفاية عامه، ليس عنده كفاية العام. فإذا كان عنده كفاية العام، إما عنده عمارة يستغلها، أو عنده وظيفة وعمل مرتب يكفيه، أو عنده صناعة تكفيه، فهذا لا يعطى لأنه غني. وأما إذا كان دخله من وظيفة أو عمارة أو غيرها لا يكفيه في نفقة العام، فهذا يعطى من الزكاة ما يكفيه ويكمل له عامه. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين هؤلاء والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يجبونها، وهم الذين يحفظونها، وهم الذين يكتبونها وهم الذين يعدونها، يعني الذين قاموا بالعمالة، قاموا بعمالة الزكاة، هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا أغنياء يعطون، لأن العطية للحاجة إليهم لا لحاجتهم. الآن أصحاب الزكاة أحد منهم يعطى لحاجته، وحد يعطى للحاجة إليه، فالفقير والمسكين تعطيه لحاجته هو، أما العامل أما الغازي في سبيل الله هؤلاء يعطون للحاجة إليهم، لأن الزكاة في حاجة إليهم، لأن جبي الزكاة ودفعها للحاجة إليهم، فالعاملين عليها هؤلاء يعطون ولو كانوا أغنياء، لأن عطيتهم هي في مقابل عملهم في الزكاة، في مقابل عملهم في الزكاة، وكأنها مثل الأجرة لهم. قال والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعني حتى ولو كانوا كفار، ولو كانوا لا يزالون مشركين، اتألفهم للإسلام، اتألفهم حتى يدخلوا الإسلام، أو أنهم يصير عندهم وجاهة ويصير عندهم زعامة ويصير لهم رئاسة، في هذا أنهم يمنعون عن الإسلام ويكفون الإسلام شر غيرهم، هؤلاء يعطون لأجل تأليفهم وتقريبهم للإسلام، ولا يعطاها كل أحد، هذه ما يعطاها إلا من له جاه وله زعامة وله رئاسة، إذا كان بمعنى أنه يحوط عن الإسلام ويذود عن الإسلام، أو أنه يدخل غيره في الإسلام، يرقب في الإسلام ويدعو إلى الإسلام، فهذا يعطى لتأليفه على الإسلام، ولو كانوا حتى مشركين، ولو كانوا مشركين يعطون منها لذلك، أو كانوا مسلمين ولكن رقيق الإسلام، إسلامهم رقيق وإسلامهم خفيف فيعطون لذلك. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، في الرقاب، الرقاب يشترى العبد ويعتق منها، أو يكون أسير عند الكفار ويعطون فداء ويفك الأسير منه، هذا أيضا من أهل الزكاة وممن يستحقون دفع الزكاة إليهم، هؤلاء وفي الرقاب. والغارمين، الغارمين يعني المدينين، الغارم هو المدين، هذا هو الغارم. والمدين قسمان، أحد غارم لإصلاح ذات البيت، يصلح بين طائفتين، يصلح بين قبيلتين، يصلح بين أهل بلدتين، يصلح بين دولتين، ويسلم من ماله، يسلم من ماله لأجل الصلح، إما دماء ورقاب يتحملها، وإما يعطيهم حتى يصطلحوا وحتى يتفقوا وحتى يتآلفوا، هذا يسمى الغارم لذات البين، هذا أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غني، حتى لو كانوا أغنياء فإنهم يعطون حتى تشجيع لهم على هالعمل الطيب، أنهم أصلحوا بين المسلمين وأصلحوا بين المتجاورين وأصلحوا بين المتعادين وأصلحوا بين المتحاربين، هؤلاء يعطون ترغيبا لهم وتنشيطا لهم على فعل الخير، هذا يسمى الغارم لإصلاح ذات البيت، يعطون لذلك من الزكاة. القسم الثاني من الغارمين، الغارم لنفسه الذي لحقته الديون، إما من تجارة كسدت أو من جائح أصابته أو نحو ذلك، أو من نفقات حتى ولو كانت في الحرام، إذا تاب منها بشرط أنه يتوب، أنفقها في حرام ولكنه تاب من الحرام وعلقته الديون، فهذا يعطى أيضا. المهم المدين لنفسه يعطى حتى أنه يسدد دينه ويوفي دينه، هذا يسمى الغارم لنفسه، لكن لا يعطى منها لا يعطى منها الميت لسداد وفاء الميت الذي مات، الذي مات وعليه دين هذا يسدد دينه ويوفى دينه من تركته، من تركته. ولا يجب على ورثته أن يعطوا أصحاب الحقوق إلا إذا كان تركة وترك مالا يعطى منه، فالدين مقدم على التركة، مقدم على الوصية، ومقدم على كل شيء. أما إذا مات وهو لم يترك شيء وعليه دين فإنه لا يسدد من الزكاة، لأن الميت لا يملك، الميت لا يملك، حتى أنه إذا ملك سدد دينه عنه. وإنما الغارم لنفسه إذا كان حيا وعليه ديون للناس فهذا يأخذ من الزكاة حتى يوفي دينه، حتى يوفي الدين الذي عليه. هؤلاء هم الذي الغارمين. وابن السبيل، ابن السبيل يعني ابن السبيل الطريق، السبيل هو الطريق الذي يسار عليه من بلد إلى بلد، هذا السبيل. ابن السبيل سمي ابن السبيل لأنه ملازم للطرق يمشي معها، يمشي مع الطرق، فقيل له ابن السبيل ابن الطريق. هذا مسافر وبعيد عن بلده وبعيد عن أهله، وربما تضيع نفقته وربما تنتهي نفقته وتنقضي، هذا يعطى ولو كان في بلده غني. حتى لو كان في بلده غني ما يجب عليه يقول له اقترض، اقترض وأنفق على نفسك، لا، له حق أن يأخذ من الزكاة، له الحق أن يأخذ من الزكاة. هذا الغريب، هذا الذي من هذا الذي قدم البلد وهو غريب من بلد إلى بلد يعطى حتى ولو كان غنيا، لأنه لما ضاعت نفقته وضاعت يعني مؤونته يعني حل له أخذ الزكاة لكفايته حتى يصل إلى بلده. ولا يلزم ولو قدر على الاقتراض، لو قدر على الاقتراض ما يقال له اقترض وأنفق على نفسك، يقال له لا، لك نصيب من الزكاة، لك نصيب من الزكاة تأخذه حتى تعود إلى بلدك، ولا يرده ولا يعيده إلى صاحبه. هذا هو ابن السبيل. وفي سبيل الله، هذا الثامن، في سبيل الله، من هو سبيل الله؟ سبيل الله هم الغزاة، الغزاة الذين يقاتلون المشركين ويدافعون عن الإسلام ويحمون الإسلام، هؤلاء هم في سبيل الله، هؤلاء هم في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله. فيعطى مثلا ويجهز ويعطى مركوبه ويعطى سلاحه وتعطى نفقته ولو كان غني، حتى لو كان غني ما يقال أنفق على نفسك، أنفق على نفسك من مالك إذا كنت تريد الغزو، إن أنفق على نفسه فهذا خير وبركة، وهذا خرج يجاهد بنفسه وماله، وإلا فله نصيب من الزكاة، يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة ما يكفيه حتى يعود إلى وطنه، حتى ويعطى من المراكب ويعطى من السلاح ويعطى من النفقة ويعطى كذا. الغرض من الجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله هو إعلاء كلمة الله، هذا هو الغرض وهذا هو المقصود منها. إذن الدعاة الذين يخرجون للدعوة إلى الله في سبيل الله، لأن الدعوة كما تكون بالسنان تكون باللسان أيضا، فإذا كان مثلا الدعاة إلى الله والذين يذهبون يدعون إلى الله سواء كان في البلد، سواء كانوا في الخارج، سواء كانوا في بلاد الكفر، سواء كان ذا، هؤلاء يعطون من الزكاة، يعطون نفقتهم ويعطون ما يصلحهم، وإذا يعني حتى يعني شؤونهم تبنى لهم المشاكل وتبنى لهم مثلا وتشترهم المراكب والنفقات كلها هذه يعطون منها من الزكاة، لأنها من الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله يكون بالدعوة إلى الله، فتنشر لهم الكتب وتطبع لهم الرسائل ويعطون النفقة ويعطون المركب ويبنى لهم المراكز ويعطون كل ما تحتاج إليه الدعوة، كل ما تحتاج إليه الدعوة في سبيل الله يعطون منه، لأنهم مجاهدون في سبيل الله ينشرون دين الله ويعلون كلمة الله ويدعون إلى سبيل الله. هؤلاء هم من يستحق هذا، يستحقون ذلك. فهؤلاء الأقسام الثمانية هم الذين الله تبارك وتعالى خصص الصدقة الزكاة خصصها فيهم. أيضا الفقير والمسكين يعطى ليتزوج، يعطى ليبني مسكن، كل هذه من ضروريات الحياة. ضروريات الحياة ليس هي الأكل والشرب فقط، لا، كل هذه الأشياء كلها تعتبر من ضروريات الإنسان المسلم، فهو محتاج إلى الزوجة وتحصين الفرج، ومحتاج إلى المسكن، يعان على بناء المساكن، ويعان على شراء الأرض لها، ويعان على الزواج، ويعان على يعني تكاليفه. كل هذا من سبيل الله، كل هذا مما يحتاج إليه الفقير والمسكين. مثلا بناء المساجد يعني بناء مثلا الطرق، رصف الطرق، وبناء المستشفيات إذا كانت مستشفيات عامة ليس اتباع الدعوة، هذه ما يخرج لها من الزكاة، ما يعطى أصحابها من الزكاة، لأن هذه لا تدخل في سبيل الله. بعض العلماء أدخلها وجعل جميع المرافق كلها في سبيل الله، لكن لا، الأفضل أننا نقتصر على مورد النص، والمراد من النص المراد به الغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. ولكن إذا تأملنا، وإذا الدعوة إلى الله في سبيل الله، إذن الدعاة وما يلزم لهم يعتبر في سبيل الله. ولا يلزم أننا نوزع الزكاة على هؤلاء الأقسام الثماني كما هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي يرى أن الزكاة لازم نوزعها على هؤلاء الأقسام الثماني، كل نوع نعطيه قسم من الزكاة، ولكن لا، الراجح أننا إذا أعطيناها نوعا منهم أنه يكفي عن الباقي. فإذا أعطينا الفقراء أو أعطينا المساكين أو أنفقناها في سبيل الله، أي واحد منهم كافي عن الآخر، ما ليس هناك يعني ضرورة أو يعني شيء يحتم علينا أننا نعمم الزكاة على هؤلاء الأقسام الثمانية. الزكاة هل تنفق في نفس البلد الذي فيه الإنسان أو يجوز إخراجها إلى الخارج؟ هذا خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء يقول أنه لا يتعدى فيها أكثر من البلد الذي هي فيه أو مسافة قصر فقط، أنك لا تخرجها عن البلد الذي فيها. ويستدلون على ذلك بحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: وأعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فقالوا: معنى في أغنيائهم في فقرائهم أن الضمير يعود إلى أهل البلد الذي أرسل إليهم. ولكن الراجح خلاف هذا، الراجح أن المراد المسلمين، أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد إلى الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل من المدينة، يرسل جباة الزكاة، يرسلهم إلى خيبر ويرسلهم إلى البوادي، وكانوا يجلبونها إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال أنفقوها على فقراء الذين تأخذون منهم الزكاة، لا أبدا، يأتي بها إلى المدينة فتوزع وتنفق في المدينة. وصدقات البحرين تأتي من آخر الجزيرة العربية لتنفق في المدينة. والله أعلم.